السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. قسم التمثيل يقدم: قسما لآخذن بالثأر، الخمر والنساء حرام علي حتى آخذ بالثأر من بني أسد. مرؤ القيس حلقات إذاعية اقتبسها عبد الرزاق حكم، ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهاشمي بن عمر. يا وفد بني أسد، إن العرب لا تعلم أنه لا كفء لحجر في دمه، وأني لن أعتاض به جملا أو ناقة فأكتسب بذلك السبة الأبد. وأما الموادعة والنضرة فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتها، ولن أكون لعطبها سببا. وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل في القلوب حدقة وفوق الأسنة علقة. أتقيمون أم تنصرفون؟ محبي مسلسلات داعية مغربية. بل ننصرف بأسوأ الاختيار، بمكروه وأذية وحرب وبلية. فلتكن حربا تنكشف لكم دجاها عن فرسان كندة وكتائب حمير، ويومئذ تعلم بنو أسد كيف تمرق السيوف في الصفوف، وكيف تفلق الهام أخذا بثأر الملك الهمام. ما قدمنا إليك لتنعى إلينا أنفسنا في حرب لم يذر لها قرن بعد، وليس أحد يدري من الغالب فيها ومن المغلوب. لا تثأرن كندة للدم المهراق، ولا تحمين المجد المؤتل، ولا تردن الذين ظلموا على أعقابهم نادمين. رويدك امرأ القيس، لا ترون غدا كيف تبطش كندة بمن بغى واعتدى، وكيف تثيرها على الأعداء حربا. من لم يمت فيها حربا مات رعبا، وإن غدا لناظره قريب. ماذا تفعل؟ اذهب بالسبايا إلى أم قرفة وأبلغها أن تعنى بهن أتم عناية حتى نعرضهن على مولاي بعد قليل. هيا عجل. أمر سيدي. وأنت دونك غنائم الأسلحة، أقم على حراستي نفرا من حمير، أواع ما أقول؟ سمعت ووعيت يا سيدي. لا تني. أما النياق فسوقها وأنخها بجوار خيمتي، وكذلك الشياه، وإياك أن تند منك، إياك أن تند منك واحدة. من آذن لك أن تأمر وتنهى في حضرتي لك؟ بل اقصد بالنياق والشياه إلى جوار خيمتي أنا. ما شأنك بالنياق والشياه؟ أفأنت الذي تتولى ذبحها وسلخها وطهوها؟ ما أنت إلا مأمور تلقي السمع فتسرع إلى الطوى. بعد هذا يا سيدي، وهل أنت إلا جزار وموقد نار؟ وسيدي ما شأنه؟ شأني أن آمركم فتأتمروا وأنهاكم فتنتهوا، أسوقكم سوقا نعم، فإن رأيت فيكم عوجاجا قومته بالصوت. ولكني لا أرى لك الصوت. أكبر ظني أنك قد نسيته في خباء السبايا الحسان. جاوزت حدك ووجب تعزيرك. أي أبا زبيبة، ما بك؟ أحس كأن أحشائي تعبت بها أفعى. ألم أحذرك الإكثار من أكل الدهن؟ لو أسختني تحذيري لما شكوت ما أصابك. احمني إلى خيمتي. أنا أحملك إلى خيمتك؟ لو فعلت لما بلغت الخيمة قبل أن أسلم روحي. احمني إلى خيمتي. حقا إنه لنصر عظيم. لقد فر عنا بنو أسد فرار الظباء إلى أجحارها. ولكن سيوفنا البواطر كانت تلاحقهم فتحصد أعناقهم حصدة وتمنعهم أن يجدوا فرارا. وما أكثر ما غنمنا. إن النياقل تجاوز الحسبة. ستكون وليمة الليلة أفخر الولائم وأزخرها بالطيبات من الرزق. سنقطع هزيع الليل في صحبة السبايا الحسان بين الكأس والطأس. حسرة لصمصام، يا ليته كان معنا يشركنا ما نستمتع به. إيه على نفسه جنى، لقد آثر أن يخلف أباه على تجارته وراح يجتاب الفلوات سعيا مع القوافل لا يطمئن به مقام. عجبا لتصاريف القدر، صمصام يغدو تاجرا. أكان يدور هذا في خلد أحد؟ وماذا في الأمر يضحك؟ صمصام أخو اللهو ونديم الرفاق وكوكب السمر، ينقلب تاجرا همه بيع وشراء ويومه صوم وتماكس. رشادك حنظلة لا يدوم حال على منوال، كل شيء مصيره التغير. هل اعتبرت بحال أميرنا امرئ القيس؟ ألم يكن فتى مجانة وخدن بطانة فعاد اليوم أخا حرب؟ يقيني أن امرأ القيس ما برح كعهدنا به. ها هو ذا قد أمر أن تولم الليلة الوليمة الحافلة وأن تجلب لها الغواني الفاتنات وتحشد لها زقاق الصهباء. بحق نطقت، إني لزعيم بأن امرأ القيس معاود عيشه السالف، يعاقر الكأس وينادم الهوى ويوتر اللذائد. أراهنكم على صدق حدسي. وأنت يا أبا زبيبة على أي حدس تراهن؟ أنا أراهن على أن وليمة الليلة ستكون أروع وليمة شهدتها البادية في عمرها الأطول. لقد راهنتك ففزت بالرهان. حقا فزت به يا مولاتي، ذاك إقراري، وإني بخسراني لجد سعيد. قلت لك لأجعلن هذا الفتى المتبطل حلس اللهو والمجانة بطلا مهيبا، فاستربت بقولي وقدرت لي عجزا عن درك هذه الغاية القصوى. الآن صدقت وآمنت بما شككت فيه من قبل. قاتل امرؤ القيس قتال الأبطال وجاوز المنى إقداما وشدة بأس. يقينا إن النساء أجلى بصيرة منا نحن الرجال. حقا أجلى بصيرة، فإننا بقلوبنا نرى وللقلب نظرة لا تخيم. ولكن لا يتاح لقلوب النساء جميعا سداد النظر. البصيرة النيرة لا تكون لقلب إلا إذا أحب. الحب يا عنبسة قوة تنفد إلى غياهب المستقبل، فيتفتح لها كل مغلق وينكشف لها كل مستور مغيب. إنه نور يكشف ظلمات القدر المجهول ويدني إلى العين كل قاص بعيد. أبهذا القدر أنت مشغوفة به يا مولاتي؟ نعم، وشغفه بأجل وأعظم. أكذلك ترين؟ إنه يا عنبس يحبني حبا ليس وراءه مزيد لمستزيد، وهذا الحب هو الذي بدله خلقا آخر وأحاله رجلا كما أردت أن يكون. وليس الحب بعاجز عن خلق وتبديل، ولا بمقصر عن غاية وإن ترامت. وإنك لملاق من شأن امرئ القيس ما لا يخطر لك ببال. ماذا أنا ملاق من شأنه؟ أي شيء تقصدين؟ لم تشهد من امرئ القيس إلا يوما له ما بعده، ولم يكن ما جرى إلا فاتحة تتلوها عظائم في إترها عظائم. أحسبك راغبة إليه في أن يواصل الحرب لنبلغ الغاية الكبرى. كل امرئ يتمنى أن لا يقف دون غايته، ولكن هل تنقاد الأماني؟ وهل يؤمن لها طوع؟ وماذا يصدنا عن أمانينا؟ أجاهرك يا فاطمة بأن قبيلة بكر وتغلب وهما أكبر أنصارنا عونا تجنحان إلى موادعة وسلم. أي سلم تبغي بكر وتغلب؟ لا يقر السيف في قرابه حتى يعود الحق كله إلى نصابه. فاطمة، في موقوفك هنا؟ تدممت أن أقتحم عليك خلوتك بالرفاق. لا خلوة لي عنك، وما كان أحب إلي أن تطارحيني ما كنا نخوض فيه من حديث. ومن أولى منك بالحديث في هذا المقام؟ تنظرت أن يقولوا، فإذا فرغوا قلت. وها هم أولئك قد فرغوا وخلا لنا المجلس. ماذا تريدني أن أقول؟ أن تهنئيني، أن تمجدي نصري وتعليني ذكري. ما افتقارك إلى قولي وقد سمعت من القوم ما سمعت؟ كل ما سمعته لا بال له عندي. مطمعي أن أنال منك ما يزري بكل قول. في أي شيء أنت طامع؟ في جزاء. أتطمع أن تنال نصرين في وقت معا؟ ومن غيري خليق بالنصر تلو النصر. ويحك من طموح. إذا لم أكن طموحا فمن يكونه؟ لقد نلت أحد النصرين في ميدان الحرب، وبقي أن أنال النصر الآخر في ساحة القلب، ولا اعتبار لأحد النصرين إذا نيل وحده. فلن أعود نفسي ملكا منصورا إن لم أنل ذلك النصر. لا تنسى أنك لم تنل إلا الثأر. فأما بنو أسد فهم على حالهم يسعون في الأرض فسادا. لقد كسرت شوكتهم وكثفت جماحهم، ولن تقوم لهم بعد اليوم قائمة. والملك لمن هو اليوم؟ هل استرجعت ملك أبيك؟ إني مسترجعه. أيان تفعل؟ أيان أيان، لكل شيء بان. لزامنا نروح قلوبنا بساعة له ووقت إناس. يا فاطمة، نعم. اليوم خمر وغدا أمر. ما أطيبه مكانا رطبا ضليلا في هذا اليوم الذي يتلهب حره كأنه صدر حاقد. إن الريح السموم الذي يفح البادية شواظها لتلطف هنا وتصفو، فإذا هي نسمات الرقاق. نعم المقام أبو زبيبة. رويدك لحظة، رويدك يا حنظلة، لا تضع الحمل هنا. كلا كلا، لا تضعه هنا أيها الأحمق، بل هناك هناك، قلت لك هناك. أليس في رأسك مسكة من عقل؟ ما خطبك يا عبد السوء؟ لا شيء. خالك متذمرا. متذمر أنا؟ لا أكاد أرقص الطربة. ماذا تصنع؟ ها؟ أصنع ما ترى؟ ألست تراني أطعم؟ قبحت من شره، لا تفتأ تأكل. أضراسك لا تهدأ لحظة، كأنها راح طحون. ما يريبك من أمري؟ عضني الجوع فأنا أتبلغ بلقمة. ما رأيتك ساعة قط شبعان فاطما فمك عن طعام أبدا. أن لي الشبع وقد مضى اليوم لم أذق إلا ذلك الخبز اليابس الأغبر كأنما قد من صخر. أين ما وعدنا به من صيد موفور؟ ما وعد امرؤ القيس إلا أوفى. لا يعودن عما قليل بصيد جزيل. وإن لهذا الصيد الموعود لمرتقبون. ما زلنا منذ الغداة نتقلب في جحيم هذه البيداء المتضرمة، وبعد لأين يلقى إلينا أمر بالبدار إلى دارة جلجل. ماني أجدك تعد على خبزي. أحسبتني مثلك جائعا؟ إني إلى تفكهة بلقيمتك. إياك أبا زبيبة أن تكتر من هذا الخبز، فلا تلومن إلا نفسك، فإنها خبز خليط دقيقه بسويق الخشار. الخشار؟ إن المعدة لا تفتت الحجر ولا تفتته. لا ويحك، أتظن معدتي تعيا بهضم خشارك؟ خاب فألك وطاش قولك. ما هذا؟ أما نصحت لك؟ لا لست من الطعام أشكو، وإنما هي أنفاسي تحتبس بين حين وحين. أشد ما رطيت لك يا أبا زبيبة، لقد اصطلحت عليك العلل، فلا بد لك بمثل هذه المشقات التي نكابدها في صحبة أميرنا امرئ القيس. خسئت يا عبد السوء، أي ضير علي؟ إنني لقوي معافى، كأني لم أخلق إلا لهذه المشقات التي تأباها لي. عجبا، أنت وشأنك، لك أن تطمئن بعيشك الذي تعانيه وأن تبدي المباهاة به، أما أنا فأجاهرك بأني ضقت بأمر ذرعا. لقد مللت الضرب في أرجاء الفيافي، تسلمنا الأنجاد للأغوار، لا نكاد نحط الرحال في متابة حتى نشدها إلى أخرى. حياتنا صيد وشراب وصخب في صحبة أولئك الرفاق العابثين. ألا تصيب من تلك المتع حظك؟ حقا إن حظنا العظيم. ماذا لنا من الصيد؟ أليست تنبد لنا البقايا والفضلات؟ وماذا لنا من الكؤوس؟ ألسنا نقنع منها بالحتلات والثمالات؟ أما الغيد الكواعب فلا ننالهن إلا شما، ولغيرنا قطف الخدود وسهر القدود. إنك لا تعني شأنك أنت وحدك، فإني لأصيب المتع وافرة. وتدعي أنك تستمتع بما تجلبه لمولاك من غيد أماليد؟ وهل في ذلك شك؟ إني أول من يصافحهن وآخر من يودعهن. يا يا لوكا، جياد قادمة. مولاي الأمير ورفاقه، إنهم قادمون لا محالة بعد قليل، وسيحملون معهم الوعول والطباء نشويا شيئا فيفوح قطارها شهيا. وليكونن عشاء طيبا حقا، إني لأجد في خواشمي ريح الشواء. ولكن تنح أيها الشره الطامع، أولى لك أن تنصرف إلى وسائدك ونمارقك تتعهد تصفيفها وتشطيبها. إنما قل لي، النار، هل أوقدت النار؟ سأضربها من ساعتي. لم يكن يومنا طيب الصيد. كانت رمية صائبة يا امرأ القيس. وهل تطيش لي رمية؟ إني لأصيب الوعل وهو يقفز في الهواء، فلا يلبث أن يخر صريعة. ولكن هذا صيد لا شأن له، ظبي صغير. أوه سيدي، ظبي ولك الظباء يا مولاي، ما أظنه إلا من سرات الظباء المترفة. جسد رقيق وقد أهيف وأنف أشم، يمينا إنه من سرات الأصائل. وهل في الظباء سرات وصعاليك يا لوكا؟ كما في الناس سواء بسواء، منا السادة الأماجد ومنا الموالي والأذناب، فينا الرشيق الجميل وفينا التميم الثقيل. انظر إلى جيده التالع وإلى جسده الأملس. حقا ما أبين وسامته. انظر إلي يا صمصام، شد ما هو فاتن، عيناه الدعجوان كأنهما قطعة ليل أحدق بهما صبح ألاق. وددت لو ردت إلى هذا الظبي الحياة. ماذا كنت فاعلا به؟ قسما لو كان حيا لأطلقته. ليتني ما رميته بسهم صائب. مولاي، هل عزب عن مولاي أن هذا الظبي السري هو قصار ما لدينا من طعام؟ الطعام؟ ألا يستطيع المرء منا أن يأكل دون أن يقتل؟ جنبوني أن أرى هذا الظبي الصريح. أيريده مولاي التاج تريد أم شواء سفود؟ ربع الوجه. ماذا عندك من نبأها؟ هي في طريقها إلينا يا مولاي، ترافقها أم قرفة. لترون منها ما لم تر عين، ولتسمعن منها ما لم تسمع أذن. إنها قينة الأقيال والملوك، لها فنفسي عليها. طالما تسقطت هذه الغانية أخباري، طالما منت نفسها بأن تلقاني. وكيف لا يهوى فؤادها إليك؟ إنها لتطمح أن يخلدها قصيدك السيار. سأنظر حسنها بأي قول هو خليق. لا نكران أن اسمك يهز قلوب الغواني، ولكن لا بد في هذا الأمر من بذل المال. وهل بخلنا عليك بما تطلب؟ مولاي الأمير مصروف عن تبين حقيقة الأمر، لقد أعملنا يد الإسراف فلم نبق مدخرا. لقد شح المورد ونضب المعين، ووجب أن نفكر وندبر. هذا ما أهمك؟ لا تأس على فائت، ولا تذهب نفسك حسرة على ضائع، فالمال غاد ورائح، اليوم خمر وغدا أمر. مولاي مولاي، ما وراءك يا حنظلة؟ خطب جلل. أي خطب نزل؟ ما جرية الخبر؟ الملك، الملك حجر. أبي، لقد حل بهذه البقعة، وإنه لقادم علينا الساعة في جمع من الأعوان والأتباع. صمتا، فيما هذه الضوضاء؟ الملك أبي قادم حبا وكرامة. وناقتك التي نحرناها وأوشكنا أن نعدها للمأدبة، يشركنا فيها الملك وصحبه. إن الملك في جمع كثير، لن يبقوا لنا من أوصال الناقة شيئا. انصرف لشأنك، انصرف. مولاي الملك. فاطمة، امرؤ القيس. أجل يا فاطمة، هذا ابن عمك امرؤ القيس. وددت لو كان اللقاء في غير هذه البقعة وعلى غير هذا الوجه. حسبنا أن لقيناه يا عمه، أو نلقاك هنا على غير قصد، مصادفة موفقة. ما أسعد حظي بأن ألقاك بعد هذه الغيبة يا ابنة العم. لعلنا قد عكرنا عليك صفو ليلتك، ما أراك إلا خواضا للمتعة كشأنك المعهود. لو شاء مولاي أن يكون بيننا لتمت بذلك النعمة علينا. أوعيت ما يقول امرؤ القيس يا فاطمة؟ إنه يدعونا أن نشركه فيما يقارب من لهو خسيس. علمت يا ابن العم من أين قدم الملك؟ أنى لي أن أعلم. وهل يعلم من لا يكاد يفيق من سكرة حتى تغشاه سكرة أخرى؟ إن لامرئ القيس دنيا غير دنيانا يا بني. وهل كان لي أن أفعل غير ما فعلت وقد حرمتني بابك؟ وهل آنست فيك خيرا فأقربك إلي وأذنيك مني؟ ألم تتبع هواك وتركب رأسك مستوطئا متن الغوايا غير ملق لنصحي أذنا صاغية؟ فقدت حنان الأبوة ورفقها، ولم ألق إلا إعناتا وقسوة، ووجدتني محوطا بسياج من حديد، فهفت نفسي إلى طلاقة وانفكاك. أسبل على ما كان سترا، واستأنف يا ابن العم حياة جديدة منذ اليوم، فالحال جد خطير، وأبوك بعونك جدير. بعونه؟ بعونه هو؟ امرؤ القيس يكون لي عونا؟ لو علم ما حل بنا من كوارث لما رضي لنفسه القعود. لا حاجة لي بعون، الكوارث تزيدني بأسا وقوة. أية كوارث حلت؟ جدك الحارث ملك الحيرة. ما باله؟ قتل وحرباه. وقد أزالنا المنذر عن عرش الحيرة يشد أزره كسرى. أحداث جسام. وأبي. عمي شرحبيل الملك، ما خطبه؟ قتل في ثورة أثارها علينا المنذر، عدونا الألد. يا للرزء العظيم. ولكن تأره لن يضيع ما بقيت لي حياة. لو كان لي ابن مثلك يا فاطمة لكان لنا شأن آخر غير شأننا الذي نعاني. بورك في أبنائك الأنجاد الصناديد. أبنائي أين هم؟ وعلى من أعول منهم؟ على أولئك الذين أبطرتهم النعمة فآثروا الدعة والرخاوة، أم أعول على ابن هذا وتلك حاله كما ترين؟ لا يأس من امرئ القيس، فإني بقابل أيامه متفائلة. لكان لنا شأن آخر غير شأننا الذي نعاني. بورك في أبنائك الأنجاد الصناديد. أبنائي أين هم؟ وعلى من أعول منهم؟ على أولئك الذين أبطرتهم النعمة فآثروا الدعة والرخاوة، أم أعول على ابن هذا وتلك حاله كما ترين؟ لا يأس من امرئ القيس، فإني بقابل أيامه متفائلة. لا يفوتني ما يبعثك على الرجاء في امرئ القيس. أنصح لك يا بنية أن تنهنه من تلك العاطفة الجموح التي تشب بين جوانحك لهذا الفتى، فما هو لعاطفتك بأهل؟ ومن يكون أهلا لحب فاطمة إن لم أكن؟ فتى خامل النفس وضيع الهمة، يبذل عمره للكأس والطأس ويحيا حياة المفاليك والصعاليك، كيف يكون أهلا لحب فتاة عزيزة الجانب طلاعة إلى المحامد؟ أكذلك يا أبي تتعمدني بهذا السباب القارع؟ إذن هنيئا لك حياة المتعة واللهو والهوى. تبصر أبي، يتجلى لك أن المتعة واللهو والهوى لب الحياة وجوهرها، وكل ما عدا ذلك باطل يذهب جفاء. والأريب الأريب من تزود من اللب الطيب قبل أن يحين حينه، فيصدر عن منهل ليس إليه مرجع. أسامع ما يقول يا عنبثة؟ مولاي لا تثريب يا مولاي على شعر حلقت به أجنحة الخيال. شاعر؟ مرحبا بكم. أي شعر هذا الذي يهدي به؟ إنه وساوس مأفون ونزعات مأفون، وإني لآنف أن أعد ذلك شعرا كالشعر. لكم شأنكم ولي شأني، ومن أدري أيهما أبقى على الدهر، الشعر الذي تنكرون أم عملكم الذي تعملون؟ أخرب عن وجهي. حلمك يا عماه أوسع من أن يضيق بقولي. أمرتك أمري فاغرب عن وجهي. ما هذه بأول مرة تطردني فيها؟ وهل لقيت منك في سوالف أيامي إلا الطرد والمهانة والإذلال؟ سأطيع أمرك ماضيا عنك، ولكني أرهن مشيئتك إذا طلبتني. اذكر أن لك ابنا اسمه امرؤ القيس، وأنه مستجيب لندائك قريب من دعائك. اخرج عني، لا حاجة بي إليك. هيا ودعا أبي ودعا فاطمة. ماذا يا فاطمة؟ ماذا فعلت بأسرى بني أسد؟ عفوت عنهم. عفوت عنهم؟ نعم عفوت عنهم، فماذا كنت ترين أن أصنع بهم؟ إن لم يسؤك أن أجاهلك بما أرى يا مولاي، فإني قائلة لك، ما كان يسوغ أن تطلق أولئك الأسرى وقد أمكنت منهم وملكت أن تطوح برقابهم. لا يخلو إطلاقهم من خطر. أي خطر يا بنية؟ بنو أسد قوم غدر، وهيهات أن يزكو في نفوسهم جميل. لن يطيقوا أن يحركوا ساكنا بعد اليوم، إن اسمي لا يملأ قلوبهم رعبا. كفى من قتلت من سادتهم وكبرائهم. إنهم لخالقون بأن تفنيهم عن بكرة أبيهم. إن قتلتهم واستأصلت شأفتهم فمن أحكم ومن أرعى؟ أريد أن أكون ملكا على أحياء لا على موتى. مولاي، مولاي. ما بك؟ أرى شرذمة من الأسرى قد تخلفت على ركبها وانتحت طريقا غير مألوف. هوجس شرا. خلي عنك الهواجس، إن الخوف لا يسرع إليك كلما دعبتك الأوهام. مولاي، مولاي. ما بك؟ لقد تورت الشرذمة خلف تلك الآكمة النائية. إنها طريق إلى مضارب خيام لبني أسد. أتوقع شرا. مولاي الملك، ما تقول وماذا تعني؟ حجر مات، لك البقاء. أبي مات؟ لقد وقعت أحداث جسام. كيف؟ قتل حجر يا امرأ القيس. أصدقا تقول؟ أم حددتك نفسك بأن تعكر علي صفوي وتديرني عن لهوي؟ في مثل هذا النبأ لا يسوغ الكذب. إذن قتل أبي حقا؟ وقبل أن يجود بنفسه أوصى بأن يكون لك الأمر من بعده، وعهد إليك في الأخذ بثأره، وخصك بأمواله وبذروعه. قتل أبي وأوصاني بثأره، ضيعني أبي صغيرا وحملني دمه كبيرا. لن أتخلى عن التبعة ولن أرضى لي النكوص. آن لملك الصعاليك أن ينفض عن نفسه غبار الصعلكة. على أي نحو وقعت الواقعة وكانت الفاجعة؟ لقد عفى الملك عن أسرى بني أسد وأعتق رقابه من رق السيف، فانطلقوا مضمرين غدرسا آثمة، وما زالوا يرصدون غفلة حتى أمكنت، فتخفوا له وهو نائم في قبته، وثاروا به فاغتالوه خلسة، ثم عادوا هاربين. ألم يدركهم منكم لاحق؟ تبعناهم في مهربهم حتى لحقنا بهم، ولكنهم ألبوا علينا الجموح وشدوا علينا شدة النكراء، فانقلبنا بشر هزيمة. الويل لهم من أوغاد لئام. لقد خلع بنو أسد طاعة كندة، والأمر اليوم فوضى بالغ الخطر، ودم أبيك مطلول. فإن لم تكن لك همة لصدارك الأمر والأخذ بالثأر، أصبح الملك أثرا وذهب الدم هدرا. قسما لآخذن بالثأر. الخمر والنساء حرام علي حتى آخذ بالثأر من بني أسد. مولاي. ما بك؟ وفد بني أسد هنا وقد قدموا يطلبون لقائك. يطلبون لقائي؟ لكأني بهم قد آنسوا عزمتك الماضية وهمتك الوارية، فجاءوا ينشدون صراديا ويلتمسون صلحا. أذنت لهم في القدوم يا أبا زبيبة، عيموا مساء. نعم مساؤك يا ابن الأكرمين. أيأذن الملك لي أن أقول؟ أذنت لك. ما كانت الأمنية أن أفتتح إليك حديثي بالتعزية، ولكن إرادة القدر فوق إرادة البشر، وها أنا ذا أعزيك في الملك العظيم حجر. وأعلم علمت الخير أن مقاسمك الأسى في هذا الرزق الجلل، وقسما برب البيت لو أننا على بينة من الأمر قبل وقوعه لعملنا على درئه، ولو عرضنا الأموال والأرواح للضياع. ولكنها كارثة تولى كبرها شذاذ لا هم في العير ولا هم في النفير، فأصابنا من الجزع ما أصابكم، وإن على الملك حجر لمحزون. أحسنت القول وبدلت الوسع في التماس المخرج، وتلطفت في الخلاص من التبع، وإني لحامد لك ما قلت، ولكنك تعلم أن هذا القول ما كان ليغني فيما أنا فيه فتيلة. ألم يقتل الملك حجر؟ أولم يقتله نفر من بني أسد؟ وهل بعد ذلك للمقال مجال؟ لا ننكر مما تقول شيئا، ولكن نرغب أن تفيء إلى سكينة النفس وخلص نية. ماذا أنتم طالبون إلي؟ أضيع ثأر أبي؟ أيذهب دم الملك حجر كما تذهب دماء الأنعام؟ حاشا لدم الملك حجر أن يذهب هدرا، ولو كان يفدى هالك بالأنفس الباقية بعد لما بخلت كرائمنا على مثله ببذل ذلك ولفديناه منه، ولكن مضى به سبيل لا ترجع أولاه على أخرى ولا يلحق أقصاه أدناه. فأحمد الحالات أن تعرف الواجب عليك في إحدى خلال ثلاث. أي خلال تعني؟ إما أن تختار من بني أسد أشرفها بيتا وأعلاها في بناء المكرمات صوتا نقوده إليك فتذهب نفسه مع شفرة حسامك. والخلة الثانية؟ فإن أبيت هذا ففداء بما يروح في بني أسد من نعمها، فهي ألوف تجاوز الحسبة، فيكون ذلك فداء ترجع به السيوف إلى أجفانها. والثالثة يا قبيصة، هل أوجزت القول؟ لقد بسطت ما ظننته سبيلا إلى فض النزاع والخصام واستئناف الأمن والسلام، وكنت أرجو قبولا لإحدى الخلتين. قصرت على الفداء قولك وسكت عن الملك عامدا أو غير عابد، فلم تقول لمن العرش اليوم؟ أترونه لمرء القيس أم ماذا ترون؟ لغير هذا جئنا اليوم، ولا نملك الكلام إلا فيما جئنا من أجله. كان حقا عليكم أن تجعلوا أول خطة لكم هي أن يعود امرء القيس ليتسنم عرش أبيه، ثم يقضي هو في القتلة الأشرار قضاءه. إننا عرضنا خلتين وبقيت ثالثة. هاتها في كلمة. إن أبيت ما عرضناه عليك من تينك الخلتين فوادعنا حتى تضع الحوامل فتسدل الأزر وتعقد الخمر فوق الرايات. يا وفد بني أسد، إن العرب لا تعلم أنه لا كفء لحجر في دمه، وأني لن أعتاض به جملا أو ناقة فأكتسب بذلك السبة الأبد. وأما الموادعة والنضرة فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتها، ولن أكون لعطبها سببا. رفاق الذين محطتهم ودي وصدقتهم عهدي وأسقيتهم كأس المسرة مترعة لقد أسلموني وتخلوا عني، إلا واحدا لا ثاني له، ذلك هو الصفي غضنفر، فإنه أبى أن يفارقني بعدما لحق بي من مكروه، ولكن القدر نفس به علي فأعجله إلى قبره. شد ما يمزقني يا قلبي أن أراك حزينا، واذكر يا امرأ القيس أنك إن فقدت الصاحب والمعين فقد بقيت لك فاطمة. فاطمة مولاي، أنت عنبسة يا مولاي. فليتقدم مولاي. مولاي ما وراءك؟ أجبني، هل قبل هانئ بن مسعود أن ينصرني على عدوي؟ مولاي اعسل علي يا مولاي. والحارث بن شهاب كان أشد تعذرا واعتلالا. والعجيل بن جابر والخداس وفاتك. لا تعن لسانك بسرد الأسماء يا مولاي، لقد صفرت البادية من رجل ينصرك على أمرك، وليس الأمر مقصور على ذلك. أتمت حدث جديد؟ تجلد يا بني. هات ما عندك، لا تكتم منه شيئا. إني لكل ملمة حمول وبكل عظيمة مطلع. مولاي، لقد أهدر المنذر دمك. أهدر دمه؟ أيجسر أن يفعل هذه الفعلة؟ إنما يهدر الدم من يملكه. ومتى كان المنذر لدم مالك؟ يا مولاي، خذ حذرك وألقي سمعك لما أنصح لك به. عليك أن تتوارى عن العيون حتى لا تسوء العقبة. أمثلي يخشى الطلب ويرضى أن يتوارى؟ أنا ابن الملوك الكابرين، أنا ابن حجر الكندي، أنا امرؤ القيس. ليعلمن المنذر أي ملك أهدر دمه، ليلقين عاقبة حمقه وسفاهته. بيني وبينه قابل الأيام. هدئ من ثائرتك يا مولاي، ولنتدبر الأمر في أنات وروية، ولن نعدم حيلة ندرك بها الوتر. أجل، لن نعدم حيلة. تعال نتحدث على هينة، تعال ندبر الأمر في سكينة. لا تدع نفسك مهبل لغضب لا يجر عليك نفعا. أخشى يا مولاي، أخشى أن أعرض عليك رأيا تأباه علي. أفضي برأيك. قل يا عنبسة، لا حرج عليك. تعلم يا مولاي أن بينك وبين عمرو بن هند رحم وشجة ونسب قريب. نعم، هو ابن عمتك. وما شأني به فيما نحن فيه؟ إنه يقبل أن يجيرك، وسيرغب إلى أبيه في العفو عنك. أين يذهب بك يا عنبسة؟ أتريدني على أن أعفر جبيني عند سدة المنذر حقنا لدمي؟ أجبني، أعلى حق أنا أم على باطل؟ ما طلبت إلا حقا يا مولاي، ولكن الحق يا مولاي إذا لم يؤيد بناصر عادت عليه القوة الظالمة الغشوم. علينا إذن أن نؤيد بقوة حقنا. وإذا كانت قوتنا لا قبل لها بحرب، فماذا نحن صانعون؟ لا، لن أستجير بعمر بن هند، لأن أفري أوداجي بشفرة حسامي أحب إلي من أن ألحق بمجد آبائي عار الأبد. لست امرأ القيس ولست ابن حجر إن حقنت دمي بذلة المستجير. تفرقوا عني، أريد أن أبقى وحدي، لا أريد أن أرى منكم أحدا. ألم تسمعي قولي؟ وهل أنا في من عنيتهم بقولك؟ أتنهاني أن ألبت معك؟ لقد عنيتكم جميعا، لا أستثني منكم أحدا. حتى أنا يا امرأ القيس؟ أنت أولا، أنت جرثومة بلائي، أنت التي رميت بي في هذه الحرب الشؤمة، أنت التي سقتني إلى هذه الغمرات وأشفيت بي على الهلاك. ما كان في حسباني أن الأمر مفد إلى هذه العاقبة السيئة. ظلمت نفسي إذ سمعت لقولك، وكفرت بعقلي حين انقدت لمشورتك. يا ليتني مت في من مات مع حجر أبيك. نزلت علي من السماء صاعقة ماحقة جزاء ما جرت عليك نصيحتي ومشورتي. كان خيرا أن أشير عليك بغير ما أشرت. ليتنا قنعنا بما تم لنا من نصر قبل أن تتخلى عنا بكر وتغلب. أأدع ملك أبي طعمة لبني أسد؟ أأنفض يدي من بناء المجد لآخذ في لهو ولعب؟ ليتك فعلت. إذن لنعمنا معا بطمأنينة واردة. حاشايا أن أفعل. أكان يطيب لك أن تعيشي في كنف رجل خامل النفس خوار العزيمة؟ يطيب لي أن أعيش في كنفك على أي حال تكون. أريدك امرأ القيس، أريدك ذلك المحب الذي يهيم بفاطمة، ذلك منك حسبي. لم تعد نفسي قانعة بهذه الحياة. إني لأجد حبك ليتناقص، أحس بأنك ضجر به. لست الملوم في مكان، فلقد تأبيت عليك وتمنعت حتى استنزفت قلبك حبا، فلم يبق له في الهوى نزوع، قضى حبك إياي. أحق أنك لم تعد متيما بي. أي قول هذا؟ أينما كان من شغف وكلاف؟ أين شعرك الذي كنت تصابحني به وتماسيني لا ملامة ولا سلو؟ أين تلك النظرات التي كنت تلاحقني بها لا تشتفي ولا تكتفي؟ هي الأحداث يا فاطمة، إني بها مشغول عن نفسي، مصروف عن قلبي. يا ويلتى، إذ قتلت حبك إياي لتفرغ للعظائم، وما هذه العظائم إلا الأوهام والأباطيل. العظمة الحق للحب، وما من حقيقة في الكون إلا حقيقته وسواه زور. من الناطقة بهذا القول؟ أكاد أنكر سمعي. أأنت فاطمة الطموح الساعية إلى ملك وسؤدد؟ ما انتفاعي بالملك والسؤدد إذا أفقدني حبك وحرمني قلبك؟ بل أين يقع ملك الأرض جميعا من نظرة عطفك وخفقة حنانك؟ لم يبق شيء يستهويني سواك. أريدك أنت، أنت الحياة وأنت المنى، أنت كل شيء عندي. انظر إلي، تفرس في، أنا فاطمة، فاطمتك. فأرسل إلي وقض نظراتك تؤجج النار في قلبي، ثم ارويني من عذب ثغرك ينطفئ ما أوقدت من نار. فاطمة، امرأة القيس، يا ما أحيل ساعة أقضيها بين ذراعيك ناظرة إلى عينيك. لا شيء أصفى ولا أبهى من نور تشع عيناك. فلنرحل، لنرحل إلى منتأى نقضي فيه عمرنا معا، فنتملى هناءة العيش ويصفو لنا رحيق الحياة. مولاي، سنرحل، سنرحل يا عنبسة. إلى عمرو بن هند؟ بل إلى مكان بعيد، إلى مكان لا يخطر لأحد على بال. لقد قلبت الأمر ظهرا وبطنا، وأدرت الرأي يمنة ويسرة، فانفتح لي وجه من التدبير جدير أن يكون فيه صلاح. ماذا دبرت يا عنبسة؟ مولاي، أن ترحل إلى الشام. الشام؟ الشام؟ الرحلة إلى الشام خير، فعاهل الشام هو الحارث الغساني. وماذا نفعل عند الحارث؟ أنت يا فتى كندة لا ترضى أن تعيش مستخفيا عن العيون، قانعا بسلامة من جوع وأمان من خوف. فلقد سمت نفسك إلى ملك أبيك، فأيقظت له همتك واتخذته غرضا ليس منه محيط. وبعد؟ الحارث الغساني هو ضالتك المنشودة وبغيتك الميسورة يا مولاي. إنه عدو المنذر الألد، فإذا رغبت إليه في أن يعينك على أمرك صار مستجيبا لرغبتك، وأمدك بجيش لجب درب فتناجز به زحوف المنذر، وتكون لك الدولة على بني أسد. نحارب المنذر، نحارب المنذر. ماذا ترين يا فاطمة؟ الرأي رأيك يا امرأة القيس. أريد أن أعرف رأيك أنت. لا رأي لي، فانظر ماذا ترى. تدبر الأمر وتروى فيه كما شئت، أما أنا يا مولاي فلا أعرف تدبيرا غير اللجوء إلى الحارث واستمداد عونه. لا يأخذ بناصرك يا مولاي إلا الحارث. أحسبت أن الحارث يسلم جيشه في محاربة المنذر من أجلي؟ حبيب الحارث يا مولاي أن يكيد للمنذر كيدا وأن يكون لعدوه عضدا. ربما استطعنا أن نكيد للمنذر وأن ننال من جيشه بعض النيل، ولكن أن نبلغ مأربنا الذي نسعى إليه ونحرص عليه، أنرضى أن نكون وسيلة يتخذ الحارث ليعابت المنذر يوما أو بعض يوم؟ قد يواجهك الحظ يا مولاي فتتغلب على المنذر. وهل يدعوني كسرى غالبا على المنذر يا عنبسة؟ عرفت رأي عنبسة، فتبصر في الأمر مليا، عسى أن ينفتح لك وجه آخر من التدبير. التبصر واجب والراوية خير، ولكن لا محيد لي عن رأيي، ويقيني أنه لا سبيل لنا غير هذه السبيل. فكر يا بني ما شئت أن تفكر، ولا تعجل بالحكم، ولا تقطع برأيك حتى تكون من أمرك على بينة. لا سلطان لأحد عليك في تقدير ما ترى، ولن تجد منا إلا إقرارا لرأيك وإنفاذا لرغبتك، ففكر وقدر. الحارث شام، الملك، الحرب. لقد كان جدي ملكا، أي ملك، ملكا يداول بين الملوك تولية وعزلة، ملكا يثل عروشا ويقيم عروشا، فإذا هو بين عشية وضحاها يتهاوى. تود الشام خضرا يندك فلا يبقى له من أثر. وأبي، لله أبي، ذلك الجبار العسوف، ذلك الذي كان يستنكف أن يقتل عدوه بالسيف فيأبى إلا أن يقتله ضربا بالعصا. ذلك أبي قد مضى في طرفة عين، والآن حان يومك يا امرأ القيس. لله أبي، ذلك الجبار العسوف، ذلك الذي كان يستنكف أن يقتل عدوه بالسيف فيأبى إلا أن يقتله ضربا بالعصا. ذلك أبي قد مضى في طرفة عين. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات. حان يومك يا امرأ القيس، أنت ذا تمسي وتصبح في حرب وضرب وصراع إتر صراع، ولا شيء بعده إلا غبار القر والفر يتلوه غبار القبر. ما هذه الحياة التي تنقضي في جهاد وجلاد ونزال ونضال، ومن وراء ذلك كله سرعة النفس وضجعة الرمس؟ أحقيقة هذه الحياة بأن يقبل على معمعانها رجل رشيد؟ أي غم لمن يشقى جاهدا في سبيل هذه الحياة الدنيا؟ أهداف يتخذها المرء لنفسه ولا يفتأ يرمي بهمته وعزمه وراءها، غير واني ولا ملوم، حاسبا أنه آخذ بزمام أمره، مسيطر على الأحداث بقوة، ناسيا أن ثمة قوة غلابة تعمل في الخفاء وتنظر إلينا من حيث لا نراها، مستهزئة ساخرة، وإذا هي على حين غفلة تبطش بطشتها الكبرى، فيخر البناء وإن كان كالطود الأشم، ويهوى الصاعد وإن طلع مطلع النجم. هو القدر، وما أدراك ما القدر؟ أليس القدر كل شيء؟ ما نفع اقتدارنا واحتيالنا ما دام القدر لنا بمرصد؟ القدر ما كنه؟ حقا هو قوة في عالم الغيب لا قبل لنا بها ولا سلطان لنا عليها، أم هو روح تكمن بين جنوبنا وتسري في أوصالنا؟ خبرني يا حنظلة. بأي شيء أخبرك يا مولاي؟ ما متعة الحياة عندك؟ متعة الحياة؟ وهل في الحياة متعة إلا إسكات معد عاوية وملء بطون خاوية؟ وماذا عندك غير ذلك؟ أفوق هذا متعة لمستمتع؟ وأنت يا أبا زبيبة؟ مولاي، ما متعة الحياة عندك؟ متعة الحياة يا مولاي، متعة الحياة عندي هي المرأة. المرأة وحدها؟ إيه وحقك، المرأة وحدها لا أشرك بها شيئا. إذن فالحياة فيما تريان إشباع بطن وقضاء شهوة. لا شيء في الحياة سواهما. إن كان الأمر كما تريان، ثم الفارق بين إنسان وحيوان؟ لا فرق بينهما ورب السماء. أكون أنا والحيوان شبيهين؟ كل الشبه يا مولاي، عفوا يا مولاي، قصدت الأناسية من أمثالي وأمثال أبي زبيبة. لزام أن تكون للحياة أهداف ومقاصد، مقاصد يسعى إليها كل ذي عقل ورشد. كل ما في الدنيا ينطق بذلك ويؤيده. أبعد الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير حجر ذي القباب، أرجي من صروف الدهر لينا ولم تغفل عن السم الهضاب. وأعلم أنني عما قليل سأنشب في شبا ظفر ونابي، إلى عرق الثرى وشجت عروقي، وهذا الموت يسلبني شبابي. ماذا تنشد أبا وهب؟ من؟ صمصام؟ رفيقك القديم صمصام. أبا وهب، طال عنا مغيبك، ماذا نأبك؟ ألهتني شواغل الحياة، فلقد خلفت أبي على تجارته. كلانا أورثه أبوه الشواغل، لك التجارة ولي الملك. والشعر يا امرأ القيس، ماذا كان من أمره؟ إن الملك يا صمصام قصيدة عصماء ينشدها الدهر ويكتبها على صفحته الخلود. ترى ما إلي نبأ الحرب بينك وبين بني أسد، وعلمت بلاءك في الأخذ بثأر أبيك. لقد كسوتهم من دمائهم ثوبا مسفر الحواشي، وكحلت أعينهم بمسنون الحراب، وسقتهم سوق النعم، وذبحتهم ذبح الشياه. مرحى مرحى. لا لا تقل مرحى، فقد ذهب كل شيء باطلا. لقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. هذه الحياة بحر تستفق أمواجه تائرة غضبا، حين تعلو بنا قواربه حتى تأخذ من السحاب بأسبابه، وآنا تهوي بنا ولا تزال تهوي حتى تبلغ القاع. كرة نحن تقذف بها صوالجة الموت، لا حيلة لنا فيها ولا منجات، وذلك ما علمني إياه تقلبي في أسواق التجارة وممارستي للبيع والشراء والأخذ والإعطاء. حقا، إن الحياة أخذ وإعطاء، نجاح وإخفاق، ذلك طبع الحياة منذ كانت الحياة، وربما كان ذلك هو الذي يجعل لها طعما وقيمة. وخطك المشيب يا امرأ القيس. بئس المشيب من عجول. لا عليك من رأس يسرع إلى شعره البياض، فالشأن للقلب لا للرأس. وكيف حال الرفاق؟ عن أي رفاق تسأل يا صمصام؟ لقد انفضوا عني فرارا من معاناة الأخطار معي، تصدع جمعهم فلم يبق منهم باق. أكلهم رضي لنفسه هاربا حتى غدا فر؟ لقد ولى هاربا أيضا، ولكنه تلطف في هربه، فسلك سبيلا لا يثير عتبا ولا يجر ملامة، وافته المنية. مات وحسرته على غضنفر. نعم، وحسرته عليه. لم تخبرني يا امرأ القيس، ماذا أنت صانع الآن في طلب الملك المنشود؟ أزمع الرحيل إلى الشام. وماذا تبغي في الشام؟ السعين الحارث الغساني. ها؟ الحارث الغساني؟ وهل الحارث إلا قيل من الأقيال يتبع قيصر؟ ففيما تتخطى الرؤوس وتلحق بالأذناب؟ ماذا يعدوك عن قيصر نفسه؟ تريدني أن أذهب إلى القسطنطينية؟ نعم، القسطنطينية مراد أحلامك وذريعتك إلى غايتك. القسطنطينية؟ أجل، القسطنطينية اليوم أم المدائن وعروس الممالك، بل حاضرة الدنيا جمعاء. القسطنطينية، أنت بها خبير؟ ومن أخبر بها مني؟ قصدتها للتجارة، فأصبت فيها من المتع ما يخف له حلم الوقور ويصبو له قلب المتزمت. إنها أعمر أرض الله بأطيب الحياة، هنالك الرحيق المروق، بل لم يذقه فليس هو بشارب الخمر وإن قضى عمره بين الدنان. وهنالك النساء كأنهن الزهر المنور، من لم يرهن لم يعرف الفتنة والسحر وإن شابت ناصيته لهوا بالحسان. هنالك أحلام في الحياة من قصف وطرف، هو من ذاق عرف. نحن إن قصدنا القسطنطينية فما نقصدها للهو والعبث، وإنما نقصدها للأمر العظيم واستنقاذا للمجد السليب. وما قعودك عنها؟ نعم الرأي ما رأيت يا صمصام، فلا مرية أن قيصر أصدق من الحارث عونا وأعز جندا. إنه قلق، لا يستقر على حال. وما مبعث قلقي؟ هبط عليه صمصام رفيقه القديم وما كاد يحدثه عن القسطنطينية حتى رأيته يزمع الارتحال إليها. وماذا يبغي في القسطنطينية؟ يبغي لحاقا بقيصر. ربما كان على حق فيما أسمع، ولكني أخشى عليه ذلك البلد السادر في لهوه وغيه. ولكن امرأ القيس قد صحى رشده وأقصر باطله. أتحسبينه كذلك؟ فاطمة، امرأ القيس، لقد بنيت عزمي على أن أذهب إلى القسطنطينية، سأنشد مؤازرة قيصر، وما أحسبه يخيب عنده الرجاء. الرأي إليك والأمر بين يديك، فإن كنت مؤمرا خيرا عند قيصر فأمضي ما اعتزمت. سترين كيف تدني لي القسطنطينية عزيز المنى. إني راحلة معك. وهل أطيق لك فراقا أو أملك عنك ارتحالا؟ حنظلة، أبا زبيبة، قوض الخيام، هيئوا المتاع، شدوا الرحال، إنا راحلون إلى القسطنطينية. أنعم بهذه الحانة الجميلة، بل أنعم بالحياة في تلك المدينة الساحرة القسطنطينية. لقد توفر فيها حلم بهيج. هذا فضل أميرنا امرئ القيس، زاده الله فضلا. حقا، لقد دل أميرنا على عظمة نفس وجلالة شأن لم تقع لنا ببال. انظر إليه كيف يحيل أذيالا له. وماذا في أن تبقى فاطمة بالبادية؟ أليست تعيش بين ذويها في أمن ودعة؟ وصمصام يروح ويغدو مع القوافل منهيا إلينا من أنبائها ما يبعث الطمأنينة. أي طمأنينة يا رجل؟ ألم ينقل إلينا أنها ضاقت درعا بوعود امرئ القيس، وأنها تحس الآن أنه نسي أو تناسى ما كان عاهد عليه من استرداد ملك أبيه؟ لكأني به قد اعتاض بملك أبيه ملك القسطنطينية. وهذه أمور لها أسرارها ومراميها، وإن عقلك لا يعيا بإدراك حقيقتها يا أبا زبيبة. لا أسرار ولا مرامي، لست بكاتم عنك أننا مقبلون على أحداث جسام. أي أحداث تعني؟ إني أنت ذو عجيب. يقيني أنك لا تطيب نفسا إلا إذا نغصت علينا عيشنا باختلاق هذه الأخبار المزعجات. لا حرب ولا ضرب يا عراف الشؤم، دعنا ننعم بأطايب الحياة. عليك نفسك، صدق أو لا تصدق. ميخايلوس، فيما دعاؤك ميخايلوس؟ أنشد كأسا من الخمر، أكاد ألتهب من ظمأ. لا أدعك تحتسي شرابا، دونك الماء فانقع منه غلتك بما تشاء. كيف يكون لك هذا؟ لأكونن رقيبك في مأكلك ومشربك. سحقا لك، ماذا تقول؟ أطفل فطيم أنا؟ لقد شهدت ما كان من أمرك أمس، إذا أكلت ما أكلت وشربت ما شربت، أما أشفيت على الموت؟ أما اكتريت لك حمالا حملك إلى البيت وبت طول الليل معنيا بتطبيق؟ إلا بمعرفة مني وإشراف، وما برح نصيبي من التمتع بالحسان موفورا. ألم يأني لك أن تعترف بأنك اليوم من سقط المتاع؟ لا بأس، هيا انهض معي ننظر ماذا أعد لنا ميخايلوس من طعام. هون على نفسك، سأطعمك ما أراه يصلح لك. قلت لك أطيل القصة وأرسليها هفهافة على الجبين، ثم اجعلي من حواشيها عذابات تنبسط على الخدين. شد ما نصحت لك يا أبتي ألا تقحم نفسك في زينة النساء، فما أنت بكل شيء خبير. من خبأ بين الإقرار لي بأني قاهر النساء؟ ها؟ وهل تمنع علي قلب حسناء؟ هل لا سألت مينورقة الحسناء؟ دعنا بحقك من مينورقة. هاك، ما هذا؟ ذاك ما غنمت البارحة فقط؟ فقط. لقد سطع الدليل على أن غفلتك فائقة. بهذا المال القليل ترضين؟ إن رواد حانتك لا يعطونني إلا بقدر ما أهب، وأنت عليم أني بعواطفي ضنينة وأني العرض صائنة. حسنا، تصنعين إذ تؤثرين الظن بعواطفك، ولكني أرغب إليك في أن تلقي سمعك إلى نصائحي وأن تقدريها ما وسعك التقدير. في مستطاع الفتاة أن تغنم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وعرضها موفور لم تلحق به شائبة. أنت في قولك تغلو. بل أقول الحق، لا أغالي ولا أتزيد. يا طالما أفهمتك أن الله لم يخلق مخلوقا أشد من الرجل غفلة حين يخلو إلى امرأة. الناس في هذا سواء، إلا قليلا منهم مثلي أنا. حقا لست كهؤلاء. لهذا يتبين لك أن ما نلته من رواد الحانة أمس أقل من القليل. لم تخبريني ماذا كان من شأنك مع ذلك العربي كايسو؟ ما لك ولكايسو؟ ماذا كسبت منه؟ لم أكسب شيئا. مصيبة داهية، لم تكسبي شيئا؟ إن حقائبه لا تتفتق امتلاء بالمال، وإنه لا ينفق سخي الكف. ذاك ما جعلني أحجم عن طلب شيء منه. أتخفينه بين جوانحك؟ حذاري لاريسكا، حذاري. أي شيء تحذرني؟ أحذرك التعلق بهذا الفتى. أنا به معجبة. لك ما تبغين إلا أن تحبي، إياك والحب. إنك إن أذنت لي لقلبك أن يحب رميت نفسك بداهية، وكان ذلك إذانا بخراب بيتي. اطمئن يا أبي، سيظل بيتك عامرا لا يمسه سوء. لقد صبا إليك كايسو، ما في ذلك ريب لمرتأب. حقا أبي، أتراه صبا إلي؟ أتراه يضمر لحبه؟ هذا أغلب الظن، وإن ذلك لا يحزني أن أذكرك بواجبك في انتهاز فرصة واغتنام ما يتسنى لك اغتنامه. إنه رجل عظيم ومكان. أحسبت أن ابنة قيصر بالغة من الوسامة المبلغ الذي تجذب به قلب ذلك الفتى العربي الوضيع؟ أمر هذا الفتى يملأ النفس حيرة. في حياته ألف من الأسرار والمعميات. لقد جاءنا من البادية صعلوكا شريدا، فلم يمضي عليه قليل وقت حتى نعم وكرم، وها هو ذا بعد عامين اثنين كأنما صار وليا لعهد قيصر. أليس في ذلك ما يدعو إلى الإيجاز خيفة منه؟ أما ابنة قيصر فلن تكون له زوجة. وماذا يحول بينه وبين زواجها؟ لا، لن يكون بينهما زواج، لن يكون بينهما زواج. أهلا أهلا بالسيد أنزلوس، كيف حالك؟ أهلا أهلا سيدتي لاريسكا، أين أنت؟ قل يا أنزلوس، هل يحضر كيسو هذه العشية؟ كيسو؟ لا علم لي. ألا تتوقع أن يحضر العشية؟ لا تليجي في القول يا فتاتي، قلت لك لا علم لي. ما أحسبه إلا حاضرا. ذلك ما يلوح لي. كيف يلوح لك وهمة؟ إنه حاضر لا ريب. لا يحضرا، لا يحضرا. أحقا أنزلوس؟ ورب السماء إنه لحاضر. أنت رجل عظيم يا أنزلوس، عظيم غاية العظم. يمينا، إن العظمة كلها لتتجمع فيك أنت وحدك يا لاريسكا الحسناء. أنزلوس، إذا حضر كيسو فلا تنسى أن تخبرني. سأفعل. ماذا جد في الأمر يا مينورقا؟ تسلل اللصوص إلى دارنا البارحة فسلبونا كل ما نمنه. عجيب ما تقولين. وما وجه العجب؟ هذه عاشر مرة يسطو فيها اللصوص على ذلكم فيسلبونكم ما تملكون من أرقى. إن اللصوص في هذه المدينة عدد النمل، يكمنون في كل زاوية وينقضون من كل ركن. ألا يجدون في المدينة غير داركم يسطون عليها مرة بعد مرة؟ أنت تشك في قولي؟ وتحسبني أفتر عليك الكذب احتيالا ومغمنا عني الكثير، على حين أني أسخو لك بكل شيء لأنني أحبك وأخلد إليك بثقتي. أقسمت لا أمنه عنك شيئا وإن عز. أرغب إليك في 5 بذر من الذهب. 5 بذر لأعين بها أبوي في محنتنا التي جرها علينا اللصوص. ولكن يا مينورقا، سأكون لك ما حييت. أنت مناط أملي يا حبيبي الأغلى. بنا بنا إلى خزانتك، نرى كم فيها من النقود اليوم. هذا حين اختبار حبك إياي. مينورقا، السيد أنزلوس، حبة قلبي، ما لأراك مكتئبة؟ لولا اضطراري إلى كسب من العمل في هذه الحالة لأعول أسرتي لما حضرت اليوم لأغني وأرقص. ماذا بك؟ رد الله عنك السوء. سطى اللصوص على دارنا فتصد لهم أبي فنهلوا عليه ضربا حتى سقط مدخلا بالجراح يكاد يلفظ الروح. تبا لهؤلاء اللصوص. ولقد تركوا دارنا تنعى ما كان فيها من أثاث ومتاع، وبقينا لا كساء ولا غطاء. لا يذهبن بك الظن إلى أني أفضي إليك بجلية أمري ودخيلة نفسي طمعا في عون، فبحقك لا أقصد من هذا إلى شيء، وإنما أحس بأنك الصديق الكريم الذي يجمل بي أن أبثه همي وأبسط له شجني، فما عرفت في الناس قلبا مثل قلبك الطيب. ساء ما صنع أولئك اللصوص، يسطون على دار أجمل حسناء تحلت بها القسطنطينية عروس المدائن. أولئك قوم تجردوا من كل ذوق، لو كنت معك لما جرؤ على أن يطرق الدار أحد. أقسم لك إني ذكرتك وناديتك فأنت وحدك موضع ثقتي، ويا طالما غمرتني بفيض برك، ولكنني في هذه المرة لا أرضى أن تنيل لي شيئا. وإن قدمت لك مالا قليلا يكون فيه بعض العون؟ لا لا لا لا لا، كيف أسوغ لنفسي أن أطلب منك 5 قطع ذهبية وأنا من سوالف كرمك في فيض عميم؟ ماذا؟ 5 قطع ذهبية؟ هذا هو القدر الذي أستطيع به أن أنقذ الأسرة مما هي فيه من محنة. حقا إنك لا تحرجني بمجادبة الحديث، وما أردت أن يكون لي عطاء منك، ولكني أستحي أن أرد عطاءك. إني لك ما حييت، وأنا وكل ما أملك لك. تفضلي. شكرا، هذا كثير كثيرا علي. لا لا لا لا، هذا قليل قليل. تفضلي تفضلي. شكرا لك، إني عائدة إليك عما قليل. إنها دائما حانتك المفضلة. ولكنني قليلا ما أقصد إليها، ولينفتح وقتي لزيارة حانات إلا الإمامة. حنظلة، كيف حالك؟ بخير، ما دمت بخير. عسى ألا تكون الرحلة الأخيرة قد شقت عليك. أيام التاجر كلها رحلات بعيدة الشقة وأسفار بالغة المشقة. وكيف تركت إخواننا في البادية؟ إنهم جميعا على أحسن حال، وقد حملوني إليكم أطيب التحايا. اذهب وأمرهم أن يعدوا لنا مائدة حافلة بأفخر ما في الحانة من طعام وأطيب ما حوت من شراب. أمرك أيها الأمير. لقد استوحشنا لغيبتك يا صمصام، فإنك أبطأت عنا هذه المرة حتى ذهبت من الظنون كل مذهب. ما أبطأت عنكم باختياري، فالقوافل مضطربة السير لا يعرف لها موعد مضروب. ما أبهاك في لبوس بني الروم، إنه لائق بك حتى لك أنك في بيزنطة وليد. لقد عرفت كيف تتزيى بزي القوم على خير ما يكون. ما كان لنا وقد نزلنا القسطنطينية وأقمنا بها إلا أن نروض أنفسنا على مقتضيات المقام. لا دير من الزي، ولكني أخشى أن تكون قد أصبحت روميا بيزنطيا في الباطن كما أنت في الظاهر رومي بيزنطي. إني عربي مهما تختلف بالأزياء، وما تركت لبوسي العربية إنكارا له ولا إيثارا للسواه، ولكن من يسعى إلى غاية خليق به أن يبتغي إليها كل وسيلة وحيلة. أما الغاية فقد بلغتها. ماذا تقصد؟ كنت مطالبا بملك وقد نلته، ولكنك نلت ملكا غير الذي كنت تقصد. لقد دان لك ملك التناعم والرفاهة في القصور المشيدة لذلك البلد العظيم، وألقيت عن كاهلك ملك البداوة، لا مسكن فيه إلا الخيام ولا قوم إلا رعاة الأنعام. أتطلب قولة الحق؟ قلها. أجمع ظني أن المقام هنا قد طاب لك، فلم يعد لك في غير هذا البلد أرب. إني ما زلت على عهدي، لا أنكس عن سداد ملك أبي. ها؟ إذن فما خطبتك لابنة قيصر؟ ألست بهذا الصنيع تزمع المقام في القسطنطينية؟ لم يكن من هذه الخطبة بد. ابنة قيصر هامت بحب، وهي وسيلة توسلت بها إلى بلوغ هدف المقصود. وفاطمة، ماذا يكون من أمرها إذا ترامى إليها نبأ هذه الخطبة؟ وهل بيني وبين فاطمة شأن؟ ألم تتوعد على زواج؟ لا وعد بيننا ولا عهد. إنها تؤكد أنكما متواعدان. ولتقل ما تريد، ولتؤكد ما شاءت أن تؤكد، فليس على الألسنة رقيب. لقد وعدتها أن تدعوها إلى القسطنطينية ولم تفي بالوعد بعد، وإنها من جراء خلفك ينتابها قلق. ليس في الوسع أن أدعوها الآن، فالغرس لم يزل في مهلة الإثمار والإناع، ومن الخير أن تدعني اليوم فاطمة أعمل وحدي. ولكنها تريد اللحاق بك، وإنها لقادمة عليك حتما. إن قدومها يفسد علي مسعاي ويبطل عملي. أخشى أن تكون قد أخذت طريقها إليك بعد رحيلي. لئن فعلت ليكونن هذا غرقا وحماقة. عادي بعقلها أن ينهاها عن التسرع والتهور. لاريسكا كيسو، كيف حالك يا سمسام؟ بخير يا لاريسكا الحسناء، بخير. شد ما اشتقت أن أراك. لا يبدو عليك أنك تشتاق لقائي. ماذا تقولين؟ إذا زرت نزوة قصيرة أتبعتها غيبة طويلة. هي الشواغل والمهمات لا تدع لي وقت فراغ ومهلة راحة. على أني واعدك ألا أبطئ عن زيارة الحانة من أجلك يا لاريسكا الحسناء. مولاي، ماذا يا حنظلة؟ لقد هيأت لكما مائدة فخمة في مقصورة الأمراء، وقد ضمت المائدة سمكا طريا وديكا روميا ولحما شهيا. يتوسط ذلك كله دن يفيض بأفخر ما عتقت بزنطة من رحيق. ألا تتركان مجلسكما لتذوق هذه المتعة الغالية؟ تقدمني يا سمسام، إني لاحق بك بعد قليل. حسنا، هلم حنظلة، سأخبر مبلغ وصفك من الحق. أما فكرت في الراحة من عناء هذه الشواغل التي أضمتك؟ ما قولك في فرار أياما إلى الريف، منزل بدار جدتي التي حدثتك عنها، بقعة من أطيب بقاع الدنيا، المروج تكسو الأرض فكأنها بساط من سندس، والزهر البري يعبق شذاه فيعطر الأرجاء، والكروم تدلي عناقيدها فيهبط عليها الطير ليمتص رحيقها، ثم يهيم في الجو نشوان يتغنى. وهذا النبع القصي على رأس الهضبة نقصد إليه، نلتمس الري من سلسبيله، ثم نتفيأ شجرة التفاح هنالك، ونبقى في ظل ضليل ونسيم بليل حتى يبسط علينا الليل رداء، فيتلو القمر المنام باعثا لألاء. إنها حياة تزخر بالهناءة الحقة والمتعة الصافية، فأما هنا فالحياة زخرف كاذب وزيف خالب. ما أشوقني إلى هناءة ومتعة، ما أحب إلي أن تكون الحياة طلقة سالمة من كل قيد. وما يمنعك أن تنال أمنيتك وهي دانية المنال؟ شواغلي عند قيصر، ألا تدركين يا لاريسكا؟ شواغلك عند قيصر أم عند ابنة قيصر؟ ابنة قيصر؟ يقولون إنك بها مشخوف. أنا؟ ألست لها محبة؟ ما أجهلك بطوايا قلبي وخبايا نفسي. ألست تميل إليها؟ وفيما قدومي يا رفيقا، ألا تفطنين إلى أن قدومي إلى هذه الحانة لا يرضى عن قيصر وبطانة قيصر؟ ولكن لا أعبأ بشيء في سبيل أن ألقاك. فما بال هذه الشائعات التي يتناقلها الناس في شأنك مع ابنة قيصر؟ دعي الناس للناس ولا تلقي لما يقولون سمع. إذن فأنت وفي لعهدك إياي، محتفظ بقلبك لي دون سواي. أنا لك يا لاريسكا وأنت لي، عندك أجد راحة نفسي وطمأنينة روحي، وفي ظلك أنسى تبعاتي وأضع أحمالي وهمومي. لمحت أناسا قادمين. من يكونون؟ أعراب من البادية. من أرى؟ من؟ عنبسة؟ فاطمة؟ لا أصدق عيني. لمحت أناسا قادمين. من يكونون؟ أعراب من البادية. من أرى؟ من؟ عنبسة؟ فاطمة؟ لا أصدق عيني. بل صدقها يا امرأة القيس، كدنا نخطئك ونتخطاك، لقد حسبناك قائدا من قواد قيصر. أخفي عليكم أمري؟ لم أكن أظن أن ألقاك في هذا الزي العجيب. كيف حالك يا مولاي؟ لقد أسلمتنا إلى مخاوف ووساوس. تعال تعال يا فجلس هنا هنا. إذهب الآن على ريسكا. من الآن؟ قلت لك إذهب الآن، فسأفضي إليك بالأمر بعد حين. حسبك أن تعلمي أنهما من تجار البادية، وأن بيني وبينهما وشائج من مودة وجوار. كيف علمتما بمكاني؟ السائر على الدرب واصل، ولا يضل طريقه السائل. ولكني أعجب كيف سولت لك نفسك أن تتبدل فتطرق مثل هذه الحانة الوضيعة وأنت ما أنت من رفعة القدر. لأمر ما أفعل ما أفعل، فإن لزاما علي أن أخالط الناس ملوكا وسوقا وأتعرف بهم سراتا وسفلة حتى أكون من أمري على بيناه، وحتى يكون لي بخلق الله تجربة. ما أجدرك يا مولاي بأن نهنئك بما بلغت في هذا البلد من شأو رفيع، فقد تساقطت إلينا أنباء كثيرة وأقاويل عجائب، ولكنها على أي حال تثير الشك فيما كنت معتزما من جليل أمرك. لقد استيقنا أنك طرحت سوابق عهودك وراء ظهرك، واتخذت لك في الحياة عهودا جديدة وأهدافا أخرى. لا تصدقوا شائعات السوء، واسمعوا جلية الخبر من فمي. إني ما برحت مقيما على عهدي، عاملا على بلوغ غايتي. فأما ما تساقط إليكم من الأنباء والأقاويل، فربما كان ذلك كله مما أتخذ من وسائل وأصطنع من أسباب طلبا للغاية الكبرى والتماسا للضالة المنشودة. أفمن أجل هذا قدمتما علي لا ريت ولا مهل؟ أما كان أحجبكما أن تستأني حتى أدعوكما إلى الحضور؟ لقد طال بنا التنظر حتى دب إلى قلبنا اليأس. ما زال دأبك التعجل يا فاطمة، ألا تدعي الثمرة حتى يحين لها أن تنضج؟ وهل في قطف الثمار قبل أن تينع إلا الخسار؟ لقد جئنا يا امرأ القيس في شأن خطير يتعلق بما نحن بصدده من المهم الجسيم. وماذاك يا عنبسة؟ ثمة نزاع عنيف نشب بين كسرى والمنذر، وإن كسرى اليوم ليلتمس عدوا للمنذر قوي الشكيمة جليل المكانة يعود عليه في محاربته له، وهو ذا كسرى يرحب بك ويعينك بما تطلب من عدد وعدد. عجيب ما أسمع من خبر، ولكن هل ذهب عنك أن قيصر مناوئ لكسرى؟ فمن والى كسرى فقد عاد قيصر، وكيف لي أن أعادي من أنا ضيفه ومن أنزلني عنده منزلا كريما وأصبح لي ولي حميمة؟ هو من أين لقيصر أن يعلم شيئا مما جئنا من أجله؟ سنتخذ للأمر ما يلزم من حيطة وحذر. مهما يكن من أمر فعلينا أن نتدبر حالنا في غير تسرع. إنها مفاضلة يا بني بين كسرى وقيصر، فاختر أيهما شئت. بل قل إنها مفاضلة بين حياة البيداء وحياة بيزنطة. وعزيز على امرئ القيس فيما يلوح لي أن يتخلى عن حياته الجديدة ويعاود حياة البيداء. أي مرمى تقصدين يا فاطمة؟ أخشى يا امرئ القيس أن تكون بيزنطة قد استأثرت بك دوننا، ولم يعد في طوقك أن تعود إلينا. قلت لك يا فاطمة إني ما زلت على عهدي، لم أتغير ولم أستبدل جديدا بقديمي، وسأظل امرأة القيس الذي تعرفين. حتى هواك القديم ما زلت على عهدك به؟ أجل يا فاطمة أجل. أبقي في قلبك مكان لابنة عمك؟ قلبي كله مكان لها، وهوايا موصول بها. أليس لي فيه من شريك؟ وحق حقك لا يشركك فيه من أحد. أكاد لا أصدق ما تقول. لا تكوني في شك من قولي، فأنت قبلة أملي. مولاي ماذا هناك؟ الأمر خطير يا مولاي. الأميرة ابنة قيصر. ما بالها؟ إنها قادمة. قادمة وحياة رأسك. قادمة؟ من؟ كيسو؟ لا أجدك إلا بعد جهد ومشقة، وأين في مثل هذه الحالة؟ ولما حملت نفسك هذه المشقة أيتها الأميرة العزيزة؟ لأمر ديبال. حدثني أولا، كيف طوعت لك نفسك أن تطأ هذا المكان الوضيع؟ أيخشى خاطب ابنة قيصر مثل هذه الحانة؟ شد ما تجراني علي هذه المضايقات. رأيتما؟ من أجل هذين الرفيقين أيتها الأميرة وردت هذا المكان. لقد علمت أنهما يختلفان إليه، فجئت أباغتهما فيه لكي لا يستطيع أحدهما أن ينكر. ألم أنهكما عن غثيان الألحانات مرة بعد مرة؟ إنكما تابعاي، فما تقترفانه من إثم يصيبني منه شواط. أيها السفيهان، إنكما بهذه السفاهة الأثيمة تشوبان اسمي وتجعلانه مدغة الأفواه، ولئن لم تنتهي عن غيكما لأنكلن بكما أفضع تنكير. داعية مغربية، أخبريني فيما قدومك هذه الساعة أيتها الأميرة؟ إن مجلس القواد ينعقد برئاسة قيصر عما قليل ليبرم الرأي في أمر جلل، فلا بد من ذهابك إلى القصر على الفور. لكن من هذه البدوية ومن لها؟ تلك امرأة قدمت مع أبيها تطلب زوجها الهارب. وزوجها من يكون؟ لا مناص لي من الإقرار آسفا بأنه أحد أتباعي. إنه هذا الغر المأفون يخدعها ويتركها هي وأولادها التسعة. ألها منه تسعة أولاد؟ هذا ما وصل إلى علمي من عددهم. لا صبر لي على هذا الافتراء. إن امرأ القيس يهدي، لقد أصابه مس رب الكعبة. مولاتي، الرأي أن نبرح المكان فذلك أسلم عقبة. هلم نجاة بأنفسنا من التصدي للمخاطر الجسام. إنها تنصرف مهتاجة واجدة عليه، فأما هو فلا يحرك من أجلها ساكنة. بعدا لك يا حنظلة من زوج خداع، لقد أقفرت نفسك من مودة ورحمة. أتهجر زوجك الأشهر الطوال مغررا بها، كاذبا عليها، ماطرا وعودك لها، فتلحق بك في مهربك فلا تدركك بها شفقة ولا ترافقها لتعرف أتقيم أم ترحل. ساء ما تصنع أيها الرجل، وسحقا لقلبك الأغلف. هيا بنا أيتها الأميرة، لا يذهب وقتنا سودا هنا. أكبر اليقين أن قيصر ينتظرنا. هيا بنا أميري الحبيب. لم نكن نحسب أن لك زوجة وتسعة أولاد. ورب السماء يا مينورقا، إني لست أبا ولد، ولكن الأميرة يتملح بهذه الأحاديث عبثا. تريدني أن أصدقك وأكذب الأمير؟ لقد استبان لي مبلغ إخلاصك لي فيما كنت تحدثني به. ويحك من غشاش كذوب. لاريسكا، شكرا لك على هذه الزيارة الكريمة الحبيبة، إنك تذكرني. كيف أنساك يا أنس القلب ويا بهجة الروح؟ تمنيت أن يكون قولك مطويا على جانب من الحق. إنه الحق كله. وفاطمة وابنة قيصر، أين مكاناهما من قلبك؟ لقد جلوت لك كل ما هنالك يا لاريسكا. صلتي بفاطمة وابنة قيصر ذريعة إلى تحقيق غاية الكبرى في الحياة. كلتاهما تشدني إليها بقيود انتقال لا أجد منها سبيلا إلى فكاك. أجل، إنها قيود، وإني لأحتمل وطأتهما على الكره. إذن

وستخبرك الأيام. ذلك ما أؤمل فيك. مولاي، ما وراءك؟ رؤوس قبيلتي بكر وتغلب يطلبون لقاءك. أهذا حين لقاء الوفود؟ إنهم يلحفون فيما يطلبون. ما في لقائهم من ضير؟ لعلهم لأمر ذي بال يريدونك يا مولاي. أذنت لهم. جئنا نهنئ الملك بالنصر المبين، جعل الله أيامك كلها نصرا وسيادة. شكر الله لكم يا آل بكر وتغلب، إن نصري لكم نصر، فما أنا إلا منكم وما أنتم إلا مني. بكم عقد لنا لواء الظفر، وبنا نلتم الغلم والجاه العريض. إنا لله حامدون وبنعمته مقرون، وقصار أمانين أن تجتمع الكلمة في ظلك ويلتئم الشمل في ملكك. أيسوغ لنا أن نسأل الملك ماذا هو مزمع؟ حرب بني أسد لم تنتهي بعد. ألم يتم الأخذ بالثأر؟ ألا يجمل أن نستريح قليلا؟ أفصح للملك عما تبغي يا زرارة، جاهر بما تبغي حتى يكون الملك على بينة من الأمر. الأمر جلي أيها الملك، لقد ناديتنا فلبينا النداء، ودعوتنا إلى الحرب معك فخضناها حربا استنفدت الأشهر تلو الأشهر. لا نشك ولا نضجر، مطيعين لأمرك راضين بحظك، حتى أوفينا على الغاية ناشطين، وتلقينا راية النصر باليمين. فهل نجاوز الحد إن نحن رغبنا إليك في فترة جمام ووقت سلام؟ أفي النزوح عنا ترغبون؟ مبلغ الظن أن الملك في غنية عنا اليوم. وماذا أنتم قائلون إن عرفتكم أني لم أغن عنكم وما زلت لعونكم طالبة؟ يعلم مولاي ما جشمتنا إياه الحرب من فراق للأهل والولد، ومن بذل للجهد بعد الجهد. أفلا يؤذن لنا في أن ننقلب إلى مغانينا، نتعهد من شأننا ما بعد به عهدنا؟ وملك أبيه أيتركه نهبة لأولئك الأوغاد الأخساء؟ لا خوف على الملك أن يضيع وفي الوقت فسحة، ولا ضير من التمهل والأنات. على أننا لا نكتم عنك أيها الملك أن المنذر اليوم يشد أزر بني أسد ويهيئ لهم أسباب النصرة، ومن وراء المنذر كسرى، وما أدراك ما كسرى. حرب أخرى؟ حرب نخوض غمراتها، إننا نذود عن ملك آبائنا ونحميه بأرواحنا، لا ننزل منه عن قيد أصبع. بعض الروية خير أيها الملك، لا قبل لك بمحاربة المنذر وكسرى من حوله. هذا حق. نؤلب على الأعداء من الجموع ما نستطيع أن نؤلب، فلا نترك فرصة إلا اغتنمناها، ولا ندع موتورا أو ذا مصلحة إلا أثرناه. مخاطرة غير مأمونة، وجهود مجهولة العقبة. أو تنقصون عن مؤامرة نحن بسبيله؟ لا نلقي بأنفسنا في خسار محقق وهلاك محتوم. يا للدهية الدياء، أيتخلى عني آل بكر وتغلب؟ إن لك تبع، وما نظن عليك بالنفيس، ولكن ليس من الحزم لنا ولك أن نتورط في حرب عاقبتها البوار لريب. وأحجابك أن تقنع الآن بما ظفرت به، وأن يكون لك تدبير جديد في الغد القريب. إن الظفر الذي ناله امرؤ القيس ظفر موقوت، ونصر على شفا جرف، فإن لم يدعم ظفره ونصره لم يلبت البناء أن ينهار. لقد بذلنا ما في الطوق ولم نبخل بعون، وها نحن أولاء الآن قد صدعنا بالنصح وأبلينا العذر. لا تعول علينا. إن تفوتك معونة بكر وتغلب ففي القبائل مستعان وفيها عوض. في القبائل عوض خير عوض. قرمل بن الحميم، ذكرته، ما قولك فيه؟ قرمل بن الحميم قيل من حمير، يمني باسل، كان لأبيك صديقا طبيعه. مثله لا يخيب عنده الرجاء. ربما كان الامر ما تريان. كن على ثقه بما نرى. تجهز الي. لنمضي الساعه حتى لا ينفسح الوقت لآل بكر وتغلب يشيعون عنا شائعات السوء ويثبطون دوننا العزائم. الساعة؟ أليس من المضي الساعة بد؟ الصبايا يا مولاي فرغت أم قفة من جهازهن وهن مغربية. الصبايا؟ مولاي الوليمة جاهزة وهي طوع إشارتك. الوليمة؟ أية سبايا وأية إنا راحلون. راحلون؟ أخلقت أنا للولائم والسبايا؟ إنا راحلون. أسامعاني؟ أمرك نرحل على الفور. على الفور على الفور. هيا قوضوا الخيام، هيئوا المطي، شدوا الرحال، إنا راحلون. إذا قلت هذا قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا. كذاك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. حنبلة مولاي. ألما يجيء عنبسة؟ حتى الساعة لم يجئ يا مولاي. لا شبح لرجل على مد البصر، وإنما وقعت عيني يا مولاي على وعل. وعل ولا كالوعول، وعل جريء يا مولاي، كلما رميته بسهم زل عن السهم ووقف ينظر إلي نظرة الساخر وراح يتخطر. سهلا عن الوعل يا رجل. ولكن الوعل يا مولاي له خطره وجدواه. ليتك تتشرف فترمي هذا الوعل الجسور رمياتك الصائبة. إذا لكفن لنا طعاما طيبا يكفينا يومين اثنين. خسيت أيها الأحمق، اغرب عن وجهي، ارجع إلى مكانك. عنبسة أمرك مولاي. ما الخبر يا ابن العم؟ عنبسة القديم؟ وإن إبطاءه ليهيجني. لا تقلق، عما قليل يعود ليزف إليك البشرة. فيما هذا التبرم؟ من عجب أن تسأليني لماذا أنا متبرم. ولكن تبرمك لا يعجل قدوم الغائب. وهذا لا يمنعني أن أتبرم وأتسخط. ويلتا، لقد أصبحت لا تطاق. أين عهدنا فيه البشاسة والهشاشة؟ مليء الدنيا من بهجة وإناس، ساحر الناس بما فيه من دماثة وظرف. إني أفتش عنه فلا أجد إليه من سبيل. إن امرأ القيس الذي تنشدينه قد مضى إلى غير رجعة. أريحي نفسك من عناء البحث عنه. تطلبين مفقودا فيذهب جهدك باطلا. إنه المنذر رأس البلية وجانب الرزية. لولا مكايده التي ينصبها شفاء لانقاد لك الأمر. ألا فلتدك الصواعق المنذرة وأهله وجميع ما ملكت يداه وكل من والاه. أن تقنع بجيش من الشداد الذين يقدمون طمعا في كسرة خبز ويحجمون خوفا على شوربة ماء. ألم نبلغ بهذا أدنى بي ابن الحميم غاية شفينا بها أنفسنا حين؟ وهل كان في الحسبان أن يوقظ المنذر أحقاده فيكون لي عونا وقد أوشكوا أن يسلموا لنا القياد؟ كان عليك أن تقدر ما عساه يكون متخذا له أهبته. وهل كان لي فيما فعل؟ من عليك يا امرأ القيس، أقصر عن ذكر ما كان. من أين لي نسيان تلك الهزائم التي تلاحقت بنا فهاضت جناحنا وتركتنا أنضاء وفلولا؟ ما أنا فيه من محنة كيف ينسى؟ سلمت وطبت النفس يا قيس، هي حال تحول ومحنة تزول. فاصبر لها تنكشف عنك غماؤها. ويا رب محنة كان منها خير وهزيمة أصفر صبحها عن نصر. لا يخلو قولك من حق، فإن المحنة التي تعضني بأنها قد بصرتني بما كنت عنه غافلة. لقد تبينت ما طبع الناس عليه من ضرائب لؤم، وما طويت عليه جنوبهم من خديعة ومكر. على هذا النحو كان الناس منذ كانوا. أرى الناس اضطر مني فرار السليم من الأجرب. لا قبائل راغبة في نصرتي، ولا أعوان يشدون أزري في طلبتي. ورفاق الخلص، رفاق الذين محضتهم ودي وصدقتهم عهدي وأسقيتهم كأس المسرة، لقد أسلموني وتخلوا عني. إلا واحدا لا ثاني له، ذلك هو أضنفر، فإنه أبى أن يفارقني بعدما لحق بي من مكروه، ولكن القدر نفس به علي. في كل مطلع شمس تتوالى علي تبعات ينوء بها كاهلي، وأسفاد جديدة تغل يدي، وإني لألتمس المفر ولا مفر. هل من سبيل إلى عيش لا تؤوده تبعات ولا تسوده قيود؟ هذا ما يدور بي فكري ويحار في عقلي، بل لقد كان هذا شغل نفسي فيما غبر من حياتي. إني لأتساءل، أثمة حياة بلا تبعات وبلا قيود؟ قلب نظرك في الأفق، ألا ترى السماء صاحية صافية؟ أولا ترى الخضرة على مرمى النظر بهيشة زاهية؟ أولا ترى البحر جميلا رائعا بأمواجه العالية؟ أليست هذه كلها مجالي إناس وآيات بهجة؟ بحسبي أن أجلي عينيك فأحس بهجة الحياة على أروع ما تكون. أما أنا لك أن تستمع لنصحي فتصحبني إلى بيت جدتي في الريف، نقضي أياما هانئة لا يعكر صفوها كدر. قسما لو حققنا هذا الحلم الجميل ابتغاء مرضاتك. وابتغاء لمرضات نفسك أنت أيضا، فلتدع أثقال التبعات حينا تستجم فيه وتنشط. أدع تبعاتي؟ قسما لأدع عنها. وما يمنعك أن تبادر الساعة إلى تحقيق الحلم الجميل؟ لا يمنعني أحد، لا فاطمة ولا ابنة قيصر، لقد برمت بهما، لقد ضقت نفسا بما يحدق بي من تبعات ومهمات. ألا يسوغ لي أن أستمتع ببعض الراحة، راحة النفس وراحة الجسد؟ ألا يحق لي أن أتنكب عن هذه الحياة المعقدة التي لا طائل تحتها؟ تارات، أحقاد، حروب، جحيم تتلظى فتأتي على كل شيء لا تبقي ولا تذر. في مقدوري أن أعد لك الجواد الآن، إنه في الإسطبل، حسبنا جواد واحد لي ولك. ستحملني بين ذراعيك جوابا في الوديان الخضر. وددت لو طال بنا الطريق وامتد وأنا بين يديك رانية إلى عينيك. إني ماضية من فوري فراجعة إليك بالجواد وقد أسرج وأرجل. لا بأس، امضي ولا تبطي علي. فاطمة، عنبسة، ماذا أتى بكم الساعة؟ جئنا نعرف على ما عولت وماذا اعتزمت. قلت لكم لا تعجلوني، الأنات يا قوم، مهلوني قليلا أحزم أمري وأجمع رأيي في روية وطمأنينة. استمهلتنا قليلا فأمهلناك طويلا، وها نحن أولاء رجعنا نخبر ما بنيت عليه عزمك، فألفيناك لم تبرم فتيلة. مضت أيام طوال منذ تلك الليلة الليلاء التي تبجحت فيها وتوقحت مفتريا علي أني زوج حنظلة. لا تفتئين تذكرين تلك الدعابة وتكررينها على مسمعي. لقد ألحقت بي مهانة مفضعة. ما كان بملكي أن أفعل غير ما فعلت، حيلة تحولتها حتى لا يحبط العمل الذي بدأته ويفسد التدبير الذي أحكمته، على أن الحقيقة قد توضحت فيما بعد. أفضيت إلى ابنة قيصر بعلاقتكم بي، وجلوت لها أنكم قدمتم تدعونني أن أرجع أدراشي إلى أوطاني. ألم تفكر فيما عرضنا عليك من خطة تعني لحاقك بكسرة؟ دعوتموني إلى مقام ضنك ومسلك وعر، فانضمامنا إلى كسرى يعرضني وإياكم لخطر بالغ سوداء عاقبته. أنت يا امرأ القيس تراوغنا بهذا القول. يجب عليك يا امرأ القيس أن تجلو الأمر بخطة حاسمة. سأنظر أي الخطة أهدى سبيلة، وسأعمل ما فيه صلاحنا جميعا. متى يا بني؟ متى؟ أتذكرون ليلة التقيت بكم هنا؟ فالغاب عنكم أن مجلس القواد اجتمع في هذه الليلة وأمرني على الجيش الذي يزحف عما قريب لغزو فارس. لقد رأى المجلس أن هذا الوقت أنسب الأوقات للغزو، ففيه انتهاز لفرصة الخلاف الناشب بين كسرى والمنذر. وما نفع ذلك كله فيما نريد؟ لقد جئنا كننهي إليك ترحيب كسرى بك ووعده إياك أن ينصرك على مناوئيك ويوطئ لك ملك أبيك. وكيف يكون حالي مع قيصر؟ علي أن ألتزم جانب الحكمة وأن أوثر الملاينة وأن أرقب الفرصة حتى تحين. أجدك مهتما بتلك الإمارة التي شرفك بها قيصر على جيشي. قسما إني لا أضيق بها ذرعا. بل إن درعك ضائق بمهمنا الجسيم وأمرنا العظيم. عليكم أن ترحلوا، عليكم أن ترحلوا. وأنت يا بني أيان ارتحالك؟ سأضرب له موعده فيما بعد. إنه مقيم ما دامت هي مقيمة، هي التي أعنيها وتعنيه. هل صنت لسانك عن هذا الهدر؟ بل أنت الخالق بأن تصون لسانك عن هذيانك. لقد برح الخفاء وبين الصبح لذي عينين. أنت تحبها، تحب هذه الأعجمية التي سيرتك أعجميا مثلها. قولك الحق يا امرأ القيس، علينا أن نرتحل، علينا أن نرتحل لكي نترك لك الميدان تصول فيه وتجول. علينا أن نرتحل لنتركك هنا يتوجونك قيصرا على الروم، فتهجر أهلك وبلادك وتنسى ملكك وأمجادك. لن نبقى فنكون عقبة في سبيل ما تصبو إليه من تحقيق حلمك الجديد. تالله لقد خسرناك يا امرأ القيس، لقد فقدناك يا ابن العم. مولاي، مولاي. ماذا؟ ابنة قيصر في الطريق إليك. ابنة قيصر؟ قيصر؟ أميرتي العزيزة، أما زلت مع هؤلاء البدو؟ لقد أوضحت لك علاقتي بهم. ولكنك تهمل واجبك الذي عاهدت قيصر على إنجازه منذ اتخذك أميرا على الجيش الزاحف إلى بلاد كسرى، وإنك لتغيب الأيام تلو الأيام لا أحد يراك. إني أرسم الخطط تأهبا للحرب. أترسم الخطط في هذه الحانة مع هؤلاء البدو؟ قيصر، الجواد معد. ماذا أرى؟ خير للأميرة أن تعلم أن مكانة امرئ القيس للحق هي في وطنه. لقد جاء هنا مستنجدا بقيصر، وها هي دي الفرصة تسمح له ليسترجع ما ضاع من ملكه. أي ملك أيتها الأميرة؟ أتتركونه يذهب إلى وطنه ملكا على قومه، أم تبقونه هنا متأمرا في ملك بيزنطة؟ ذلك موكول إليه، يقرر ما يراه أعود عليه بالنفع والصلاح. ولكني أحسب أنه أحزم من أن يقصر حياته على زعامة قبائل البدو، وبيزنطة كلها ملك له عريض. إن ملك بيزنطة وإن كان عريضا لا يقاس بشبر في البيداء. امرؤ القيس غريب في بيزنطة وإن تأمر، دخيل وإن ملك. وأما البادية فهي موطنه، فيها يخالط أهله ويساكن عشيرته ويعايش قومه. وطن المرء حيث يأنس، وأهله من يألف، وقومه من يجد عندهم عونا على بلوغ مجده وتألق صيته. غاب عن الأميرة أمر ذبال، غاب عنها أنه يحرص على حياة البادية من أجلي، من أجل فاطمة ابنة عمي. وغاب عنك أنت أنه يبقى هنا من أجلي، من أجل ابنة قيصر التي يهيم بها حبا ولا يطيق عنها بعدا. بل إنه ليبقى من أجلي، من أجلي أنا وحدي. من تكون هذه؟ هي يا مولاتي ابنة الأب ميخايلوس، وإنها لمخبولة تخلط في قولها أغلب الأحيان. أوجز قولك الفاصل يا امرأ القيس. أمرتحل أنت معي؟ أم باق أنت بجانبي؟ أم أنت مثير حياة الهدوء والصفاء في صحبتي؟ ثلاث نساء ورجل واحد. مولاتي الأميرة لازاراس، ماذا أتى بك؟ أستميحك العذر مولاتي، أمر خطير أدى بي إلى اقتحام هذه الحانة، فهؤلاء الثلاثة القادمون من البادية متهمون بالتجسس لكسرى، وإني سائقهم إلى المحاكمة. ومن افترى عليهم هذه التهمة؟ هذه الفتاة لاريسكا. أما أخبرتكم أنها مخبولة تهدي وتخلط؟ لا تصدقوها. لم أفتري كذبة، سمعتهم يخوضون في هذا الحديث ويرغبون إلى الأمير العربي في الرحيل معهم إلى كسرى، فأسررت حديثهم إلى صاحب الشرطة لأحول بين الأمير وبين الرحيل. أنت؟ من أجلك، من أجلك كيسو فعلت ما فعلت. تأذن مولاتي أن يصحبنا الأمير كيسو ليفضي بما يعلم في هذا الصدد. ما هذه الألغاز المحجبة يا كيسو؟ أكاذيب وأباطيل. هذا رهن بما يثمر التحقيق. والآن خذوا هؤلاء الثلاثة. لا، لا أخلي بينكم وبينهم، لا أسلمهم. كيسو، كأني بك أيها الأمير تعين على عصيان أمر قيصر. إنهم لم يقترفوا إثما. تجنب أيها الأمير طريقي وإلا سأتي العقبة. ماذا أنت صانع إني اعترضت طريقك؟ أرغمك على التجنب بكل وسيلة. تنحى كيسو كرامة لي، تنحى من أجلي. لا أسلم أهلي وقومي، لا أذودن عنهم ما وسعني الذود. هل أمي فاطمة؟ هل أمي جميعا نغادر هذه البلاد؟ أما أنت أيتها الأميرة وأنت يا لاريسكا، قناة محبي مسلسل، عزيز علي أن أفارقكما، ولكن على الرغم مني حمى الفراق. لقد أنست معكما بأعذب متعة وأطيب وقت، لا أنساكما ما دمت حيا. وداعا، وداعا، لا أقول وداعا أبد، فالغد ستر مسدول لا يدرى ما وراءه، ولربما كان مقدورا نتلاقى في قريب أو بعيد. غدا تلتقون مع حلقة أخرى من امرئ القيس.